لا يجوز التيمم الحضر بحال ولو خرج الوقت. فلم تجدوا ماء فتيمم، هذا يشمل حضر الصلاة. لكن لو قرأنا الآية من أولها، نعم، كنتم مرضى أو على سفر، فالآية فيها التخريب بالسفر، فالسفر سبب للتيمم، وعلى قول الجمهور أنه سبب أغلبي، بمعنى أنه يغلب فقدان الماء في السفر لا محالة. وليكن هذا الحكم مما شرع لعلة، وارتفعت العلة وبقي الحكم. مثال ذلك القصر، القصر شرعيته الأولى من أجل الخوف، نعم، من أجل الخوف، ثم ارتفع الخوف ثم صار صدقة، صدق الله. ثالثا الرمل في الطواف، الرمل في الطواف إنما شرع مراغمة للكفار الذين قالوا يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم ثم يثرب، فرمى النبي عليه الصلاة والسلام ليراغمهم بذلك. الآن ما يوجد يقول هذا الكلام، يشرع الرمل لما يشرع، شرع لعلة ارتفعت علة وبطل. على كل حال عامة أهل العلم على جوازه حضرا وسفرا، حضرا وسفرا. يعني ولو وجد ماء، ولو وجد ماء ثاني، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا. لابد من فقدان الماء، وفي الآيتين التنصيص على فقدان الماء. وطهارة بدن والأصل لا يعدل عليه، لا يعدل عنه إلا مع الرخص، لا يعدل البدن مع وجود الأصل. فنزل عبد الله بتيمم صعيدا طيبا، مسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى يديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين، الذي يليه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، قال ليجمع بين الفرض والسنة، لأن الفرض الكف إلى الكوع، وإلى المرفقين سنة عند بعض أهل العلم، أو أن مذهبه أن الفرض والتيمم إلى المرفقين فالوضوء. وسئل مالك كيف التيمم أين يبلغ به وأين يبلغ به، قال يضرب ضربة الوجه وضربة اليدين، ويمسحهما إلى المرفقين تحصيلا للسنة عند مالك، ولو مسحهما إلى الكوع صح. عندنا الآية، آية الوضوء اليد فيها مقيدة إيش إلى المرفقين، وآية التيمم اليد مطلقة، فمقتضى ما ذكر من صنيع لابن عمر وما أشار إليه الإمام مالك والمعروف عند الشافعية من المسح إلى المرفقين حملا للمطلق على المقيد. وقد جاء في رواية عند أبي داود لكنه خبر ليس بالقول، معارض بحديث عمار في الصحيحين

والحدث معنوي وصف لا حقيقة له حسية، فترفع المحسوس الذي هو ما أصاب الفرج ولوثه، ثم تتيمم صعيدا طيبا كما أمرك الله بذلك إذا انتهى ما معك منه. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب صبخة بفتحات الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، يجوز أن تصلي في الأرض الصدق، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، وهذا منها من الأرض والتيمم منها. بهذا قال الجمهور صح التيمم بالأرض السبخ خلافا لإسحاق ومروي عن مجاهد أن السبخ لا يجوز التيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد وجه الأرض وما تصعد عليه. ابن خزيمة يستدل بالنص على جواز التيمم بالأرض السبخة. استدل ابن خزيمة على جواز التيمم بالأرض السبخة بقوله عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخلة، يعني المدينة سبخة ذات نخلة، نعم، مع تسميته عليه الصلاة والسلام لها طيبة، طيبة من الطيب، تيمم صعيدا طيبا، إذا طيبة طيبة، وهو في الوقت نفسه سبخة، نعم، المدينة سبخة، المدينة طيبة، إذا السبخة طيبة. دلالة. فدل على أن السبخة داخلة في الدلالة. هنا النص تيمم صعيدا طيبا، وفي حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض رواياته وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها الآن في الحديث العام في الخصائص المعروف: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث الخاص: وجعلت تربتها لنا طهورا. فهل يحمل العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما على وجه الأرض، أو يبقى العام على عمومه والتنصيص على بعض أفراده لا يقتضي القصر والتخصيص؟ إذا ما تيمم إلا التراب، الحكم موافق، حكم الخاص موافق لحكم العام، يعني التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يخلو التخصيص له. وهذا إذا قلنا أن ما بين الحديثين عموم وخصوص، لكن إذا قلنا أنه إطلاق وتقييد، وكثير من الشراح